بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في كتاب الجهاد في باب فضل الجهاد، وعن البراء رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل مقنع بالحديد، فقال: يا رسول الله، أقاتل أو أسلم؟ قال: أسلم ثم قاتل. فأسلم ثم قاتل فقتل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمل قليلا وأجر كثيرا. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل مقنع بالحديد. رجل مقنع بالحديد، مقنع أي محاط بالحديد، والقناع هو ما غطى الشيء، ويطلق على الوجه وعلى الرأس. ولهذا اختلف في هذه اللفظة: رجل مقنع بالحديد، هل هو قد لبس الحديد من الدروع وغيرها ولبس الخوذة، أو أن القناع هو ما يكون على الرأس؟ والمقصود أنه قد استعد للقتال، وقد تهيأ للقتال بلبس الدروع أو بلبس البيضة وما يجعل على الرأس، مستعدا بذلك للقتال. وقيل إن هذا في غزوة أحد، إن هذا كان في غزوة أحد، فقال: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أقاتل أو أسلم؟ أقاتل أو أسلم، يعني سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أنه أبدى رغبته في الخير، ولكن سأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل يقاتل ويحصل له الأجر، أو يسلم فيكون أجره أعظم؟ وهذا دليل على أن الإسلام وأحكام الإسلام تخفى على بعض الأعراب وعلى بعض من لم يتفقه على النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فمعلوم أن القتال أنه لا يثاب عليه إلا مسلم، لأن من شرط العمل، من شرط يعني قبول العمل، شرطه الإسلام في حق العامل، والإخلاص والمتابعة في حق العمل، كما سبق أن نبهنا على هذا كثيرا، أن قبول العمل له شرط متعلق بالعامل وهو الإسلام، وله شرطان متعلقان بالعمل وهما الإخلاص والمتابعة. ولهذا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أقاتل أو أسلم؟ يعني هل أبدأ بالقتال أو أبدأ بالإسلام؟ وهذا دليل على أنه معتقد صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه قد جاء يريد الإسلام ويريد الأجر، لكن لما كان الموطن موطن قتال وجهاد، عرض على النبي صلى الله عليه وسلم هل يقاتل أو يسلم؟ قال: أسلم ثم قاتل. أسلم ثم قاتل، وهذا من توجيه هذا الرجل للخير، لأنه لو قتل، لو قاتل وقتل على غير الإسلام، ما نفعه القتال. وهذا مما يدل على أن الأعمال الصالحة لا تقبل إلا بشرط الإسلام: أسلم ثم قاتل. وهذا فيه توجيه أن دعوة غير المسلمين للدين، أن أول ما يبدأ به كما تقدم في حديث معاذ، أول ما يبدأ به هو الدعوة إلى الإسلام، وأن يخاطبوا بالشهادتين، فإذا استجابوا لذلك خوطبوا ببقية الشرائع. واليوم في المسلمين جهل، يعني وجدنا يعني رجلا في دولة إفريقية، يعني بجانبه امرأة كبيرة مسنة نصرانية، وقال إن هذه المرأة أوقفت أموالها على فقراء المسلمين، أو على الطلبة، على طلبة العلم من المسلمين، وكل أمواله، وهي موظفة كبيرة، وبعد أن تقاعدت أوقفت راتبها وهو كبير على المسلمين. فقال هذا الرجل، قال: فنحن عرضنا عليها الصيام فصامت معنا، وقلنا لها تحجي وهذه السنة ستحج معنا. فقلت له: هل يعني طلبتم منها الإسلام والنطق بالشهادتين؟ قال: لا. فهذا من الجهل الآن الموجود في المسلمين، وهذا رجل مسلم يعني طلبوا منها الصيام فصامت ويتريد الحج، وهي مرأة كبيرة قد يعني تموت قبل أن تنطق بالشهادتين. فقلت له: أول ما تدعونها إليه النطق بالشهادتين، تنطق بالشهادتين، وإذا ماتت على ذلك تموت على الإسلام، وأما الحج قبل الإسلام ما يقبل، والصدقة لا تقبل، والصيام لا يقبل. فهذا جهل الآن موجود في المسلمين، ينبغي أن يوجه الناس إلى أن أول ما يبدأ به في دعوة هؤلاء والذين يلمس منهم الخير وفيهم يعني قرب من الإسلام يعني النطق بالشهادتين. ومثل هذه المرأة ليس بينها وبين الإسلام إلا أن توجه إلى أنها تدخل في الإسلام بالنطق بالشهادتين، خاصة أنها أنفقت، وقد يتقبل الله عز وجل منها لجهلها فيهديها للإسلام، وهذا من رحمة الله بعباده. فالمقصود أن هؤلاء الذين يرغبون في الإسلام لا ينبغي أن يخاطبوا بشيء قبل النطق بالشهادتين. وكذلك في مقابل هذا بعض الناس يعني يسوف، فإذا جاء من يريد الإسلام يقول له: هل أنت مقتنع؟ ارجع وراجع نفسك وارجع، وقد يراجع نفسه ويموت قبل أن يأتي. فمن جاء راغبا في الإسلام يطلب منه النطق بالشهادتين ويعلم، وأما أن يؤجل لأنه قد يموت فيتحمل هذا إثمه، قد يموت قبل أن يأتي وقبل أن يرجع، وأنت لا تدري هل يرجع أو لا. وكم من إنسان قيل أنه أسلم بالليل ومات قبل أن يصلي صلاة الفجر، وهذا يعني دليل أن الإنسان قد يتعرض ليأتيه الموت والأجل، وليس بينه وبين الأجل إلا ساعات. فمن الفقه من جاءه يريد الإسلام لا يؤجل ولا يسوف، ولهذا لا ينبغي أن يتشاغل عن هؤلاء ولا أن يقدم عليهم شيء، بل يوجهوا للإسلام ويوجهوا للنطق بالشهادتين، وإن جهلوا شيء بعد ذلك فالله عز وجل يعفو عنهم بجهلهم، ولكن يوجهوا إلى التعليم. قال: أسلم ثم قاتل. فأسلم ثم قاتل فقتل. قيل إنه أسلم وكان بين إسلامه وبين قتاله وقتله فترة من الزمن، ولكنه اختصر الحديث، أو أن الوقت الذي كان بين إسلامه وبين قتله يسير. وقيل إنه أسلم ثم قاتل مباشرة، وهذا الأقرب، أنه كان في معركة في غزوة أحد. واستشكل أنه قال ثم قاتل، لأن ثم تدل على التراخي، قيل إنها لم يؤت بها على معناها، وإنما أتي بها يعني بمعنى الفاء، لكنها لم يؤت بها حتى يحصل يعني مفارقة بينها وبين ما بعدها، كان يقول فقاتل فقتل، فأتي بها من باب التنويع في الأسلوب، ثم قاتل فقتل، ثم قاتل فقتل. وهذا دليل على أن من نطق بالشهادتين ثم بعد ذلك فعل شيئا من أعمال البر ومات على ذلك، وحتى لو لم يفعل، إذا لم يجب عليه شيء كأن لم تجب عليه الصلاة ومات قبل وجوبها، فهو مسلم له حكم المسلمين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمل قليلا وأجر كثيرا، عمل قليلا وأجر كثيرا. اختلف في العمل القليل هنا، قيل العمل القليل هو إيمانه وجهاده، فهو آمن ونطق الشهادتين ثم جاهد، وهذا عمل قليل. وقيل العمل القليل هو إيمانه وما كان بعده من العمل القليل إلى أن قتل، والمعنى متقارب، أن هذا رجل يعني سواء قيل أنه قتل مباشرة أو كانت هناك فترة من الزمن، إلا أنه ليس بينه وبين القتل فيما يظهر بين إيمانه وبين قتله شيء كبير. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: عمل قليلا وأجر كثيرا، وهذا دليل على أن العبرة ليس بكثرة العمل وإنما بالإخلاص والمتابعة. فهذا رجل نطق بالشهادتين مخلصا لله عز وجل، مقبلا على الإسلام، وجاهد في سبيل الله، فعمله قليل بالنسبة لغيره. وأجر كثيرا، وأجره هنا أجر المجاهدين، وقتل في سبيل الله، وهذا مما يدل على أيضا أن الأعمال بالخواتيم، وأن الرجل قد يكون على الكفر ثم يسلم فيجاهد فيدخل الجنة، وقد يكون والعياذ بالله على الإسلام ثم ينتكس وتحصل له ردة فيموت على الكفر والعياذ بالله. فالعبرة بالخواتيم، وهذا أيضا يدل على فضل الله وعلى سعة ثوابه وإحسانه، في أنه قد يأجر الرجل يعني على عمل يسير ويدخله الجنة ويضاعف له لإخلاصه في عمله. ولهذا مما يدل على أن الفضل والثواب عند الله عز وجل إنما ينال بالإخلاص والمتابعة وتحقيق الإسلام على الوجه الصحيح، وإن كان العمل قليلا فإن الله عز وجل يبارك فيه. وأما كثرة العمل من غير عناية بالإخلاص والمتابعة فإن هذا لا شك أنه عمل يعني فيه خلل، فإذا خلى من الإخلاص بالكلية فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا، وكذلك إذا كان بدعة من البدع المحدثة فإن الله لا يقبل إلا ما وافق السنة. نعم. قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد، يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة، وفي رواية لما يرى من فضل الشهادة. متفق عليه. ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا إلا هذه الصورة، يعني ما من رجل يموت ثم يبعثه الله ويدخله الجنة ويتمنى الرجوع للدنيا إلا هذه الحالة، أن يرجع ويحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد، يعني يتمنى أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض، وله في كل ما على الأرض. يعني لو تصورت هذه المسألة أن رجل يرجع إلى الدنيا ويملك ما على الأرض وما في الدنيا فإنه يأبى الرجوع، وذلك مما يدل على عظم الجنة بالنسبة إلى الدنيا وحقارة الدنيا بالنسبة إلى الآخرة. ولهذا قال الله عز وجل: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فهذه حقيقة يعلمها الناس إذا دخلوا الجنة، وأن الدنيا بالنسبة إلى الآخرة ليست بشيء، ليست بشيء. ولكن هذه الصورة، وهو أن يتمنى أن يرجع إلى الدنيا، رجل يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات، رجوعه إلى الدنيا ليس لطلب الدنيا وما فيها، وإنما لأمر يرى أثره في الجنة ويرى منازل أهله في الجنة وهم الشهداء. فإذا رأى منازلهم ورأى ما يحصل لهم من الكرامة تمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة للشهداء. سبق أن ذكرت أن هذه المسألة أدركها النبي صلى الله عليه وسلم، وعلمها النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا قبل أن يدخل الجنة، وذلك لفضل علمه، فإنه كما تقدم معنا في الحديث تمنى أن يقاتل، أن يغزو ثم يقتل ثم يغزو ثم يقتل، وهذا مما يدل على يقينه عليه الصلاة والسلام بما عند الله من الأجر والثواب. وأما أكثر الناس وعامة الناس فإنهم لا يعرفون هذه المنزلة حتى يعاينون النعيم ويرون النعيم والثواب، مع أن هؤلاء تحققت لهم النجاة ودخلوا الجنة، ولكن يتمنى الواحد منهم أن يرجع إلى الدنيا ليس مرة وإنما 10 مرات فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة. وقد جاء في بعض الأحاديث أن هذا التمني يحصل لهم عندما يرون الله، فيقول بعضهم: ما عبدناك حق عبادتك، فيتمنى بعضهم أن يرجع إلى الدنيا ويقتل في ذات الله مرات ومرات. وعلى هذا يكون هذا التمني يعني مبعثه يرجع إلى أمرين: إما ما يرون من النعيم الذي أعده الله للشهداء فيتمنى الواحد منهم أن يرجع وأن يقاتل ويقتل حتى ينال هذا النعيم، أو ما يرون من عظمة الله عز وجل وأن ما بذلوا في الدنيا من العبادة والجهاد أنه لا يساوي شيئا ولا يمكن أن يحقق شيئا بالنسبة لما يستحقه الله عز وجل من العبادة ومن التعظيم، ولهذا يتمنى بعضهم أن يرجع إلى الدنيا ويقتل في ذات الله عز وجل. وقوله لما يرى من الكرامة أي للشهداء الذين يرون ما أكرمهم الله عز وجل به من المنازل العالية في الجنة ورفع الدرجات، فيتمنى الرجل أن يرجع، وهذه الأمنية لا تتحقق، وإنما دلت على عظم ما يرى هؤلاء من النعيم، فيتمنى الواحد منهم أن يرجع، وإلا هذا التمني يحصل لأهل النار أن يخرجوا منها وأن يرجعوا إلى الدنيا ويعملوا، ويتمنى أهل الجنة أيضا أن يرجعوا إلى الدنيا مع ما أكرمهم الله به من الجنة ليزدادوا عملا إما بالموت في سبيل الله وإما بتعظيمهم لربهم عز وجل، فيرون أنهم قد قصروا في عبادتهم لله عز وجل. والرجوع يعني قضى الله عز وجل بعدمه، فلا رجوع بعد الموت، إذا بعث الله الخلائق يوم القيامة وكل يعني نال منزله من الجنة أو النار فلا رجوع ولا موت، يقضى لهم بالحياة الأبدية السرمدية، فلا موت بعد الجنة بعد دخول الجنة والنار، ويؤتى بالموت فيذبح بين الجنة والنار ويقال يا أهل الجنة خلود ولا موت ويا أهل النار خلود ولا موت، فلا يرجع أحد. ولكن هذا مما يدل على ما يجده هؤلاء وما يستشعرونه في نفوسهم، حتى إن أحدهم يتمنى أن يرجع إلى الدنيا ويقتل لما يرى من الكرامة للشهداء. في رواية قال لما يرى من فضل الشهادة، وهذا في معنى اللفظ السابق، لما يرى من الكرامة في للشهداء، ولما يرى من فضل الشهادة أي ما فضل الله به المجاهدين في سبيل الله الذين قتلوا واستشهدوا في سبيل الله، أن الله يفضلهم وينزلهم المنازل العظيمة في الجنة. قال رحمه الله: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يغفر الله للشهيد كل ذنب إلا الدين، رواه مسلم. وفي رواية له: القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يغفر الله للشهيد كل شيء إلا الدين. يغفر الله للشهيد كل شيء أي من الذنوب، مما يتعلق بالذنوب التي بين العبد وبين ربه إلا الدين، وهو ما يتعلق بحقوق الناس. والمخالفات ترجع إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول الشرك الأكبر، وهذا لا يغفره الله عز وجل ولا يقبل معه عملا صالحا لأنه محبط للأعمال الصالحة، ولا يمكن أن يتصور أن يكون هناك شهيد في سبيل الله يتقبله الله من الشهداء وهو مشرك، لأن الشرك محبط للعمل، ولو مات المشرك وهو يقاتل في سبيل الله بما يعتقد أنه في سبيل الله فإنه لا ينفعه ما دام أنه على الشرك. والأمر الثاني من الذنوب، النوع الثاني من الذنوب، هو ما دون الشرك من المعاصي من الكبائر والصغائر فيما بين العبد وبين ربه، ذنوب يرتكبها العبد لا تتعلق، ليس لها تعلق بالشرك وليس لها تعلق بحقوق الناس، فهذه التي دل الدليل على أنها تغفر للشهيد، وهذا مما يدل على أن الشهيد يغفر له حتى الذنوب الكبيرة، لأنه قال كل شيء ثم استثنى إلا الدين، فلو كان هناك شيء غير الدين لذكره. وأخذ العلماء من هذا أن الدين ما هو إلا مثال لحقوق الآدميين، وأن حقوق الآدميين أنها لا تغفر بالشهادة، والمقصود أن حقوق الناس كما قال العلماء مبناها على المشاحة، وأن الله عز وجل لا بد أن يقتص للظالم، يعني للمظلوم من ظالمه. ولهذا جاء في الحديث في المسند وفي غيره: الدواوين عند الله ثلاثة، ديوان لا يغفر منه شيئا وهو الشرك، وديوان لا يبالي به شيئا وهو الذنوب فيما بين العبد وبين ربه، وديوان لا يترك منه شيئا وهو حقوق الناس. فهذا الحديث يدل على أن الله يغفر للشهيد الذنوب فيما بين العبد وبين ربه إلا الدين، لأنه متعلق بحق الآدميين، وهذا مما يدل على خطورة الدين، وأن الإنسان حتى لو قتل في سبيل الله واستشهد في سبيل الله فإن الدين يبقى يعني معلقا بذمته، ويبقى محبوسا كما جاء في بعض الأحاديث على أبواب الجنة بالدين، وهذا مما يدل على خطورة الأمر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء له برجل وعليه دين لم يصلي عليه، وقال: صلوا على صاحبكم، فامتنع من الصلاة عليه، مما يدل على خطورة الأمر. والناس اليوم تهاونوا في الدين، فتجد أن الإنسان يحمل نفسه من الديون ما قد يعني يبقى سنين طويلة، وقد يأتي الأجل وهو لم يقضي دينه. فينبغي التنبؤ لهذا، وأن الدين من الأمور الخطيرة التي ينبغي الإنسان إذا احتاج إليه أن يقترض، وأن يجعل الأجل قصيرا، وأن يبادر إلى السداد، أو أن يوصي بذلك حتى لا يبقى يعني رهينا في قبره بهذا الدين، لو استحق دخول الجنة أو أن الله عز وجل كتب له أن يكون من أهل الجنة، فإنه يبقى رهين دينه، ولربما امتنع عن الصلاة عليه بعض ذوي الفضل وبعض ذوي الخير اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: كل شيء إلا الدين. وفي رواية: القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين. القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين. وقوله القتل في معنى الشهيد، لأن القتل هنا المقصود به من قتل في سبيل الله، والشهيد وصف واضح وبين، هو أنه من قتل في سبيل الله، لكن هنا القتل مقيد، أي قتل في سبيل الله. يكفر كل شيء إلا الدين، هنا استثناء، واختلف العلماء هل الاستثناء هنا يعني متصل أو منقطع، والمتصل هو ما كان من جنس المستثنى منه، فإذا كان الدين هو من جملة الذنوب يكون الاستثناء هنا متصلا، يغفر الله للشهيد كل شيء من الذنوب إلا الدين. ومن قال إن الدين ليس من الذنوب قال إنه منقطع، ولكن يعني يبقى الإنسان رهين دينه. والذي يظهر أن الدين يختلف، ولهذا قال بعض أهل العلم: الدين هذا الذي يعني عزم على عدم سداده فإنه ذنب بلا شك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغليظ، فإذا ماطل في سداد الدين استطاع أن يسده ولم يؤدي الدين فلا شك أن هذا ذنب. وكذلك إذا نوى عدم السداد فإن هذا ذنب، وأما إذا نوى السداد فهل يكون ذنبا؟ يعني ذهب بعض أهل العلم إلى أنه مؤاخذ بذلك، سواء قيل أن هذا من الذنوب أو لا، ولهذا اختلف في نوع الاستثناء هنا. والمقصود هنا أن الدين مؤاخذ الإنسان به، إذا مات وعليه دين أنه مؤاخذ بذلك. وأخطر ما يكون يعني الدين عندما لا يعرف. بعض الناس الآن يعني له تجارة، يأخذ من هذا ويعطي هذا، وهذا له عندك كذا، وهذا عنده كذا، ولا يعرف يعني ما له وعليه أحد من أقاربه أو من أبنائه، ولا يوصي. فهذا حتى لو وجدت الأموال يتعذر قضاء الدين، فينبغي الإنسان يتنبه لهذا، وأن يطلع ورثته وأقرباءه وأبناءه على كل أحواله وعلى أمواله، يعني ما له وما عليه، حتى لا تضيع حقوقه، ولا أيضا يعني تضيع حقوق الناس عنده ويؤاخذ بذلك. ولهذا تشرع الوصية، خصوصا أهل الأموال الذين لهم يعني تصرف سريع في أموالهم، يعني ما بين يوم وليلة تحمل ملايين والناس لا يعرفونها، فعليه أن يكتب مباشرة مجرد ما يحصل، يعني أن يتحمل شيئا من الأموال أو الديون أو التجارة المؤجلة، أن يكتب وأن يوصي حتى يعرف الناس. الشيء الآخر أيضا الدخول في مبالغ طائلة، لربما لو اجتمعت قبيلة ما استطاعت أن تسد هذه الديون، هذا نوع من السفه، يعني إنسان ممكن يستدين مبلغ يعني قليل، ممكن أن يؤدى عنه ويحتسب أهل الخير أو الأسرة أو الأقارب، وأما مبالغ طائلة ملايين لأناس ليس عندهم مثلا إلا رواتبهم أو حتى قد يكونوا فقراء، كيف يسد هذا؟ فبعض الناس يعني تجاوز الدنيا ويفسد الآخرة، ولا الدنيا ذهبت بالفقر وتحمل أموال الناس، ولكن قد يمتد هذا والعياذ بالله إلى الآخرة، وهو أنه يفسد عليه دنياه وآخرته، خصوصا المبالغ الطائلة التي ما تنشط الناس، ولو نشطوا ما أيضا يجود الناس بأن يسد مثلا 10 ملايين، فضلا تكون 50 مليون 60 مليون، من الذي يستطيع أن يسد هذه المبالغ؟ حتى لو وجد تاجر عنده 50 مليون لن يجود بها، لأن الناس اليوم يبخلون بالأموال، وقد يكون معه يعني حق، لأنه لن يترك يعني أهله وأبنائه فقراء، يتصدق ب50 مليون ويترك يعني أبناء الفقراء، وأكثر الناس لا يملك يعني معشار هذا المبلغ، ولا يمكن لكثير من الناس أن يسد يعني جزء يسير من هذا المبلغ. فالعاقل يتنبه، يعني هذه الأمور الضخمة والمبالغ والمشاريع الضخمة ينبغي للعقلاء أن يتنبهوا لهذا، وحبذا لو يكون هناك توجيه، لأن أكثر الناس إلا من رحم الله فيهم سفه في الأموال، يعني من يريد التجارة إذا كان رأس مالك 100 ألف تتاجر 10 ألاف بالعشر، إذا كنت مغامرا بالربع، إذا كنت بالنص، أما أن تتحمل أشياء ليست عندك هذا نوع من السفه، حيث لو خسر الإنسان لديه عوض، أما أن يستدين أموال طائلة ويزعم أنه سيردها بعد ذلك يخسر ويبقى يتحمل، قد تبقى الأسرة سنين طويلة وهي تعاني من هذه الديون ومن هذا الفقر. فالإنسان يرضى بما قسم الله له، لن يموت إنسان من الجوع، الله متكفل بالأرزاق ويجتهد في السعي وفي الرزق، ولكن تحمل هذه المبالغ الطائلة ينبغي للعقلاء أن يتجنبوا هذا، ومن أراد التجارة وغيرها أن يكون هذا بتعقل، ودائما كما يعني أنبه على هذا كثيرا، تدرج في كل شيء، تدرج في التجارة، تدرج في العلم، تدرج في العبادة، تدرج في الدعوة، ما يأتي جملة، يعني ترى عالما ما بين يوم وليلة خرج وإذا به عالم راسخ القدم في العلم، تدرج في العلم، ما تجد عابد ما بين يوم وليلة وإذا به من أعبد الناس، تدرج. كذلك التجار هؤلاء الذين ترى أموالهم وتجارتهم لهم خبرة وممارسة، ما أتوا ما بين يوم وليلة. وبعض الناس الآن يريد أن يقارع وأن ينافس هؤلاء التجار الكبار، فربما خسر أمواله وذهب يعني ثروته إن كانت عنده أموال لخبرته بتجارة. فليس هناك أعظم بعد توفيق الله إلى هذا الدين من أن يرزق الإنسان العقل، يعني يضبط نفسه في الدنيا والآخرة، ويكون متعقلا متزنا متأنيا لا يستخف في أمر من الأمور. فإذا يعني أراد الله له رزقا يعني أجراه له بالسبب، وأما السفه والدخول في هذه الأموال الطائلة فكما تلاحظون هنا، المقاتل في سبيل الله الذي يقتل في سبيل الله يغفر له إلا الدين، وهذا مما يدل على خطورة الأمر. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فيهم فذكر أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال، فقام رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين، فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك. رواه مسلم. ثم ذكر حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فيهم أي في أصحابه، فذكر أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال. قام في أصحابه معلما وموجها، فذكر أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال، أفضل ما يتقرب به إلى الله عز وجل إيمان بالله وجهاد في سبيل الله كما جاء في الأحاديث. فقام رجل فقال: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ هنا سأل مسألة لم يتعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء، وإنما ذكر أفضل العمل، فسأل هذه المسألة، قال: أرأيت، أي هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وقوله هنا أرأيت لا يرجع إلى محض الرأي المجرد، وإنما بما علمه الله وبما أراه الله من العلم. ولهذا إذا قيل للعالم أرأيت ليس المقصود به الرأي المجرد الذي يرجع إلى يعني ما تستحسنه النفس، وإنما ما يرجع إلى العلم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رآه المسلمون حسنا فهو حسن. قيل: ما رآه المسلمون، يعني الصحابة، حسنا أي بما عرفوا من العلم. وكذلك ما كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا، ليس المقصود من رأى بمجرد يعني رؤية مجردة يرى أنه منكر، ولكن رؤية أهل العلم والإيمان، إذا رأوا أن هذا منكر فهو منكر. كذلك هنا قوله: أرأيت إن قتلت في سبيل الله، قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ هنا لما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الجهاد أفضل العمل، من فقه الصحابي أنه استفصل عن مسألة وهي ذنوب سابقة، هذا عمل فاضل، لكن ما بال الذنوب السابقة؟ أتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، لكن قيد هذه الإجابة بشروط، نعم يعني تكفر عنك إن قتلت في سبيل الله، إن قتلت، هذا الشرط الأول القتل في سبيل الله، يعني خرج مجاهدا في سبيل الله، لا لعصبية ولا لهوى ولا لحمية ولا لمغنم، وإنما في سبيل الله. ومن قتل في سبيل الله من خرج يجاهد لإعلاء كلمة الله، لا لأرض ولا لعصبية ولا لعنصرية ولا رياء ولا سمعة. إن قتلت في سبيل الله، الشرط الأول القتل، ثاني أن يكون في سبيل الله، وإلا قد يقتل يعني في معركة ولا يكون في سبيل الله. ولهذا من قتل في سبيل الله فهو شهيد، لكن هل كل من يقتل في المعركة يقال أنه شهيد؟ لا تعرف المقاصد، ولهذا لا يقطع لمن قتل في أرض المعركة بأنه شهيد، لأنه لا يعلم النوايا، لا تعلم النوايا والمقاصد، لكن نقول حكما مطلقا من قتل في جهاد في سبيل الله وهو يريد بذلك الجهاد ما أخرجه إلا الجهاد فهو شهيد. وأنت صابر، أي أنه صابر على الجهاد، لم يكن يعني مكرها أراد الفرار فما تمكن، ولكن صابر محتسب ثابتا في أرض المعركة يقاتل في سبيل الله محتسب، أي الأجر من الله، ما خرج مع الناس رأى الناس يفعلون ففعل، ما خرج لأن يكون أن يذكر في المجاهدين رياء أو سمعة، محتسب يعني الأجر من الله عز وجل، والاحتساب هو بمعنى الإخلاص، احتساب الأجر من الله عز وجل. مقبل غير مدبر، مقبل غير مدبر، هذا فيه دليل على أنه لم يفر من أرض المعركة، لأن المقبل هو الذي أقبل على العدو يقاتله، وأما المدبر هو الذي فر من المعركة، ولكن هذا فيه تفصيل، فإن من فر من المعركة يعني لأن يعود ويفر ويكر عليهم مرة أخرى، أو ليتحيز إلى فئة أو إلى يعني أمر من القائد أو غيره، فإن هذا له حكم المجاهد المقبل. لكن من فر من العدو ويعني قتل بعد ذلك فليس له ذلك الأجر، ولهذا هذا العمل مقيد بقيود كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقتل في سبيل الله، أن يكون صابرا، أن يكون محتسبا، أن يكون مقبلا غير مدبر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف قلت، يعني طلب منه إعادة السؤال لأنه سيعيد هذه الإجابة مقيدة بقيد آخر. قال أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين. هنا القيد الآخر، قال إلا الدين، فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك. وفي بعض الروايات وبعض الحديث فإن جبريل سارني به. وهذا فيه دليل على أن هذه القيود أنه يضاف إليها الدين، يعني أن الله يكفر عنها الخطايا إلا الدين، وهذا دليل أنه ليس عليه إثم وليس عليه وزر إلا ما كان من تبعة الدين، سواء قلنا أنه ذنب أو أنه مؤاخذ به لأنه حق للآدميين. قوله فإن جبريل عليه السلام قال لي، هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، كما قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رجاع للحق، فلما جاءه جبريل بهذا طلب من السائل أن يعيد السؤال وأعاد إليه الإجابة مقيدة بهذا القيد الذي جاء به جبريل. وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، وأنه ما كان يعني يخبر بشيء إلا بوحي من الله عز وجل أو أن يجتهد اجتهادا فيما يعني شرع الله له أن يجتهد فيه، ثم إنه إذا أقره الله على ذلك فإنه تشريع ودين. ولهذا سنته عليه الصلاة والسلام ماضية معتبرة متبعة من قول أو فعل أو تقرير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو اجتهد اجتهاد بما يعني يعلم من النصوص، وإذا كان الآن للعلماء أن يجتهدوا في المسائل بما ظهر لهم من الشرع فالنبي صلى الله عليه وسلم أولى بالاجتهاد، لكن إذا اجتهد فأخطأ فإنه لا يقر. وأكثر اجتهاد عليه الصلاة والسلام موافق للحق، ولهذا كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه أو خاطب به الناس أو اجتهد فيه للناس فهو يعني تشريع ووحي من رب العالمين، أو أن الله أقره عليه إلا ما كان بينه ما كان يقضي به بين الناس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم استغفر في كل أيما عبد يعني حكم له أو قضى له بحق غيره فقال إنما هي قطعة من نار فإن شاء أخذها وإن شاء تركها، وهذا له حكمة، فإن الله عز وجل لو شاء أن ينزل بالحق الذي يقع بين الخصوم ملك يقضي بينهم أو يلهم نبيه الإجابة والفصل بين الخصوم، لكن الله عز وجل جعل هذا اجتهادا للنبي صلى الله عليه وسلم ليكون تشريعا للأمة من بعده أن القضاة يجتهدون، فيكون القاضي إذا اجتهد هو معذور بحسب اجتهاده، لكن إذا أعطى أحد الخصوم شيئا من غير حقه فإن حكم القاضي لا يبيح المحرم، ولكنه إذا اجتهد فإنه قد خرج من التبعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر واحد، فإذا اجتهد الحاكم هو معذور عند الله إذا اجتهد بحسب ما بلغه من العلم واستفصل وحكم، وأما هذا الذي أخذ حق غيره فإن حكم القاضي لا يبيح هذه المظلمة وهذا الأمر المحرم، فيجب عليه أن يعيده ولا يقول القاضي قضى لي به، هذا يقع فيه بعض الجهلة يظن أن حكم القاضي قد أباح له هذا. نعم ملكه إياه في الدنيا، أما يوم القيامة فسيحاسب عليه فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يوحي الله إليه بفصل الخصومات بين الناس، وإنما كان يقضي كما يقضي من بعده من القضاة، وإن كان فهمه للدين توفيق الله له وإلهامه له وتأييد الله عز وجل له لم يحصل لمن بعده من القضاة، بل لم يحصل لي حتى الخلفاء الراشدين، ولكن ينبغي أن يعرف أن حكمه بين الناس في الخصومات ليس بوحي من الله عز وجل فينزل الوحي أن فلان مصيب